الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، إذ كون الموجود واجبا بنفسه وممكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان. فإذا جعلتم هذا القسم وهما النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وليس هما السلب والإيجاب، فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب. وحينئذ فقد ثبت وصفان: شيئان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهو خارج عن هذه الأقسام الأربعة. وعلى هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول إن كون الشيء لا يخلو من الحياة والموت هو من هذا الباب. وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سر على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف لا يزال يرد على النفاة الذين نفوا أسماء الله جل وعلا وأصفاته بناء على أنها مثل صفات المخلوق، وأوغلوا في ذلك حتى نفوا النفي فلا يثبتون شيئا. فيقول إذا لم يثبت شيء فنقيضه النفي العدم. والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من جهه كل شيء، فلا يجوز أن يلحق في شيء من صفاته بصفات المخلوقين. ولهذا ألزمهم بهذا الكلام الذي يقولهم لا يخلون منه، لأن الشيء لا يخلو، إما أن يكون ثابت أو يكون منفي، أو يكون موجود أو يكون معدوم، وهم لا يثبتون لا هذا ولا هذا، فهذا خارج عن ما يقوله العقلاء، فضلا عما جاءت به رسل الله جل وعلا وكتبه. ومعلوم أن هذا لا يتصوره المسلم، فالمسلم يعبد ربه على أنه هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو عليم بكل شيء، وهذا ثابت عند كل مسلم عرف ما يقول وقبل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء لا يؤمنون بالرسل ولا بما جاءت به الرسل، وإنما يقولون هذا الكلام لأجل أن يفسدوا عقائد المسلمين، وأقل ما يكون يوجد شبه يشغلوهم بها. ولهذا سبقا قلنا أن هذا الكلام يجب أن يعرض عنه نهائيا، لأنه أولا عوام المسلمين لا يفهمونه، الثاني أنه مبني على باطل، ثالث أنه لا فائدة في الاشتغال به إلا عند من علقت الشبه في قلبه من هذا الكلام، يجب أن يبين له ويوضح، وإلا ما تجد أوضح وأجلى وأظهر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله هو الأول وليس قبله شيء،

أن لله جل وعلا الصفات والأسماء التي سمى بها نفسه فإنها تكون خاصة به ولا يكون المخلوق مشاركا له، فيكون كل كلامهم على القياس المعهود باطل، إنه في حق من ليس له شبيه ولا سمي. نعم. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بما بها بها وبعدمها باتفاق العقلاء، فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا يوجب اتصافه بالنقائص وذلك منتف قطعا. بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص بظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. كل فساد الأول أيضا معلوم، لأن هؤلاء بنوا على ما يعهدونه ويشاهدونه من أنفسهم، ورب العالمين جل وعلا ليس له شبيه ولا نظير، تعالى الله وتقدس، وصفاته كذلك لا تشبه الصفات، وأفعاله كذلك. وسبق أن ضربنا مثلا لهذا كما سبق حتى يتبين أن كلام هؤلاء أنه من أبطل الباطل وأبعد ما يكون عن الحق بل وعن الثبوت. وقلنا إن الله جل وعلا يستمع إلى خلقه في آن واحد، وكلهم يتجهون إليه بالدعاء والعبادة، مع كثرتهم لا يشغله كلام هذا عن هذا وسؤال هذا عن سؤال هذا، فكيف إذا كان يوم القيامة أيضا هو يجمعهم جميعا ثم يحاسبهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل جل وعلا وهو سريع الحساب. فهذا مثال لأفعاله جل وعلا أنها لا تشبه أفعال الخلق، وبناء على هذا الحل الإشكالات التي يريدونها بناء على القياس الفاسد الذي هو قياس رب العالمين على المخلوق، تعالى الله وتقدس. نعم. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجود والآخر معلوم الامتناع. هذا كلام لا فائدة فيه، تقديرات باطلة قد لا يتصورها العقل أصلا. كان يقدر هذه بالنسبة لرب العالمين جل وعلا إما واجب الوجود وإما جائز الوجود إلى غيره، فهذه هي الذي يقولها مثل هذا معناه أنه ما آمن بالله جل وعلا، فهو متشكك حتى في وجود الله جل وعلا. وسبق أن الواجب الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، والجائز هو الذي احتاج إلى غيره. نعم. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. نعم. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي، فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه، والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فيتعين الأول، لأن كونه قادرا. هذا يقال أيضا لمن آمن بالله جل وعلا وأثبته، وتثبت الله جل وعلا بلا صفات أو تثبته بصفات، فإن قال الأول يقال له هذا لا دليل عليه ولا يمكن وجوده حتى في المخلوق، فلا بد إذن من إثبات الصفات له جل وعلا، لأن المخلوق كل مخلوق موجود فلا بد له من صفة حتى الجماد. فمثلا الصفا، الحصى، الحجر، يعني له صفات، الصلابة والقوة والقساوة، وكذلك غيره. المقصود أن الموجود لا بد أنه يكون له صفة، والله جل وعلا هو أكبر كل شيء وأعظم كل شيء، ولكن مثل هذا ما يفيد المسلم بشيء، وإنما الفائدة في تلقي المعلومات من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد تعرف إلى عباده بكتابه بأوصافه التي اتصف بها، وأخبر جل وعلا أنه هو الخالق، وكثيرا ما يردد جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض بالحق. فالخالق جل وعلا من خصائصه الكمال والكلام والعلم، السمع والبصر وغير ذلك من ما هي أوصاف له، فتتلقى من قوله الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ثم بعد ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه أصحابه في هذا الباب، ففيه العصمة والاشتغال في مثل هذه الترهات وهذه التقديرات الفاسدة لا يعطي لا علما ولا إيمانا ولا قوة في العلم حتى، وإنما يورث جدلا وقسوة في القلب وبعدا عن الله جل وعلا. ولكن لا بد للمسلمين من رد الباطل، وإذا رد الباطل بنفس أقيستهم ومنطقهم يكون هذا أبلغ، كما فعل المصنف هنا. نعم. قال فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول، لأن كونه قابلا لها خاليا عنها يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. الجواب الثاني أن يقال فعلى هذا إذا قلنا زيد إما عاقل وإما غير عاقل، وإما عالم وإما ليس بعالم، وإما حي وإما غير حي، وإما ناطق وإما غير ناطق، وأمثال ذلك مما فيه سلب الصفة عن محل قابل لها، لم يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب والإيجاب. ومعلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة، وخلاف اتفاق العقلاء، وخلاف ما ذكروا وخلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض بالسلب والإيجاب على وجه يلزم من صدق أحداهما كذب الأخرى، فلا يجتمعان في الصدق والكذب، فهذه شروط التناقض موجودة فيها. وغاية فرقهم أن يقولوا إذا قلنا هو إما بصير وإما ليس ببصير كان إيجابا وسلبا،

ليس لها قعاقع، وأبلغ من ذلك الصمت والسكوت، فإنه يوصف به القادر على النطق إذا تركه، بخلاف الخرص فإنه عجز عن النطق. ومع هذا فالعرب تقول ما له صوت ما له صامت ولا ناطق، فالصامت الذهب والفضة، والناطق الإبل والغنم، والصامت من اللبن الخافر، والصموت الدرع التي إذا صبت لم يسمع لها صوت. ويقولون دابة عجماء وخرساء لما لا ينطق ولا يمكن منه النطق في العادة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. وكذلك في العمى تقول العرب عمى الموج يعني عميا إذا رمى القذى والزبد، والأعميان السيل والجمل الهائج، وعمي عليه الأمر إذا التبس. ومنه قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ. وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها إنه عدم ما يقبل المحل الاتصاف به كالصوت، ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام. الثاني أن الجمادات يمكن اتصافها بذلك، فإن الله سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات حياة، كما جعل عصا موسى حية تبلغ الجبال والعصي تبلغ الحبال والعصي. وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر، وأنتم أيضا قائلون به في مواضع كثيرة. وإذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة، ثبت أن جميع الموجودات يمكن اتصافها بذلك، فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان. وإن عنيتم الإمكان الذهني وهو عدم العلم بالامتناع، فهذا حاصل في حق الله، فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر والكلام. في هذه الأوجه التي ذكر يعني قلنا كلها مبنية على المحسوس المشاهد من المخلوقات، وأن الذي يتصف مثلا بالسمع والبصر والكلام والفعل والقدرة أكمل مما يضاده. ومعلوم أنه لا يجوز أن نقيس رب العالمين جل وعلا على شيء من مخلوقاته، التي لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء. وسبق أن من القواعد التي يجب أن تكون معلومة عند طالب العلم أن الله جل وعلا غيب لا يشاهده أحد، وأنه تعالى لا يقاس بشيء لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيثبت جل وعلا السمع والبصر بعد نفي المماثلة لشيء من الأشياء، فدل على أن السمع والبصر من خصائصه الذي أثبته له، وليس كسمع المخلوق ولا كبصر المخلوق. فكهكذا يكون كل صفاته التي يتصف بها. أما هؤلاء الذين يرد عليهم المؤلف فهم يتكلمون على أنفسهم وعلى ما يشاهدونه من المخلوقات، وعندهم أن الاتصاف بهذه الأوصاف التي يعرفونها من أنفسهم أنه نقص. ولكن هذا نازعهم المؤلف، وغير كل العقل ونازعهم فيه. فمعلوم أن الذي يتكلم أفضل من أكمل ممن لا يتكلم، وأن البصير أكمل من الأعمى، وأن الحي المتحرك أكمل من الجماد، وهكذا. فكل هذه مجادلات، وبالقياس مجادلات لهؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس المشاهد. ونحن نؤمن بأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وأن له الكمال المطلق، ولهذا لما ذكر عن العرب الذين يأنفون من البنت أن تولد لأحدهم وكيف يعني تنزهون أنفسكم من هذا ثم تضيفونه إلى رب العالمين جل وعلا، فهو جور وظلم في العقل والميزان، وكل شيء يتصل به المخلوق لا بد أن يكون إما كاملا وإما ناقصا، بخلاف رب العالمين فإنه لا يتصف إلا بالكمال، فله الكمال المطلق من كل وجه تعالى وتقدس، فلسنا بحاجة إلى المنطق وإلى القياسات، لا القياسات العقلية ولا الأقيسة التمثيلية التي يذكرونها هنا، أي هذه يستعمل بالمخلوقات ولا يجوز استعمالها في رب العالمين. وكذلك كونه مثلا يكون على تقدير قولهم، إما أن يقبل السلب أو الإيجاب، أو يقبل مثلا الاتصاف أو لا يقبل، فهو مثل ما يقال هل هو يقبل الوجود أو يقبل النفي، العدم الوجود أو العدم، فأي فائدة في هذا الكلام الذي لا يصدر إلا من جاهل، جاهل برب العالمين جل وعلا. فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهم لم يعرفوا قدر الله جل وعلا، بل لم يعرفوا الله جل وعلا. وربما هذا الكلام يقصد به التضليل والتشكيك والتعمية في الحق، وهو الظاهر من فعل هؤلاء، وإلا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأشياء. نعم. الوجه السادس أي قال هب أنه لا بد من العلم بالإمكان الخارجي، فإمكان الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره أو بوجوده لما هو الشيء أولى بذلك منه، ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابتة للموجودات المخلوقة وممكنة لها، فإمكانها للخالق تعالى أولى وأحرى، فإنها صفات كمال وهو قابل للاتصاف بالصفات، وإذا كانت ممكنة في حقه فلو لم يتصف بها لاتصف بأضدادها. هذا نفس الوجه السابق، ولكن قوله مثلا أنها من العلم بالإمكان الخارجي، الإمكان الخارجي يعني الذي يشاهد ويحس ويرى، ويقابله الذهني، يعني الذي يتصور في الذهن فقط ولا وجود له في الخارج. وصل الحد إلى هذه التقديرات وهذه الأشياء في من هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. والمؤلف يريد أن يبطل كلامه من كل وجه، أنه لا يتصوره كثير من العقلاء هذه الأشياء، لا يتصورونها لأنها تخمينات وتقديرات فاسدة عن تصورات باطلة مبنية أيضا على باطل، وكل شيء يبنى على باطل فهو باطل. نعم. الوجه السابع أي قال مجرد سلب هذه الصفات نقص لذاته، سواء سميت عمى وصمما وبكما أو لم تسمى، والعلم بذلك ضروري، فإن إذا قدرنا موجودين أحدهما يسمع ويبصر ويتكلم والآخر ليس كذلك كان الأول أكمل من الثاني. ولهذا عاب الله سبحانه من عبد من؟ ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات، فقال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال تعالى عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. في هذا الكلام يعني مع ظهوره ووضوحه فيه بطلان الشرك المشركين وسخافة عقولهم، ولهذا لما ألجأهم إبراهيم عليه السلام للحجة التي يحتج بها ما وجدوا إلا أنهم قالوا: وجدنا آباءنا هكذا يفعلون. وهذا ليس دليل، هذا جهل. وهكذا يقال أيضا لغيرهم، لمن يعبد غير الله جل وعلا. وقوله جل وعلا عن إبراهيم: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، يدل على أنهم يعبدون أصنامهم ويعبدون رب العالمين. ولهذا تبرأ من معبوداتهم واستثنى رب العالمين لأنهم كانوا يعبدونه. وهذا هو معنى الشرك. الشرك معناه أن يعبد الله ويعبد معه غيره. أما إذا عبد غيره خالصا عبادته له فليس في هذا، هذا معناه أنه ما عرف الله أصلا، وهذا لا يمكن لكل عاقل، ولا يوجد ما وجد لأحد من الخلق، لأنهم يشاهدون آيات الله جل وعلا في أنفسهم وفيما حولهم. وأكبر ما يشاهد السماوات والأرض، السماوات مخلوقات لم تخلق نفسها ولم يخلقها مخلوق مثلها أو أكبر منها أو أصغر منها، لأن المخلوق فقير يحتاج إلى إيجاده وإلى خلقه، فالفقير يحتاج إلى غيره. فإذا لا بد لا من خالق بصير عليم كامل في كل وصف يوصف به تعالى وتقدس. ثم هكذا الحوادث والأمور التي يشاهدونها، الموت والحياة وغيرها مما هو دليل واضح على وجوب عبادة الله وحده. نعم. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. هذا يعني معناه أن الكلام أنه كمال وفقده نقص، وهم يقرون بهذا. فإذا كان الكلام كمال، كيف ينفى عن رب العالمين ويثبت للمخلوق الناقص؟ وكذلك الهداية، سواء قصد بالهداية الدلالة الظاهرة أو قصد بها هداية القلوب واستقامتها، فهي لا تحصل إلا من الله جل وعلا. أما هداية إلى شيء مطلوب محبوب فهذا قد يمكن من المخلوق، ولكنه ناقص ولا يكون كاملا، فلا يكون كاملا إلا من رب العالمين تعالى الله وتقدس. وكل هذا المقصود به إبطال عبادة غير الله جل وعلا، وفي ضمن ذلك إثبات الكمال لله جل وعلا، وأنه يجب أن تكون العبادة له وحده. ولهذا من صرف من حق الله الذي هو توحيده وإخلاص العمل له إلى مخلوق صار جزاؤه النار، يكون خالدا فيها، لأن هذا أكبر الظلم وأعظم العمى وإهدار لما وهبه الله جل وعلا للإنسان من عقل ونظر وفكر، وميزه بذلك عن الحيوانات، فهو يهدر هذه النعم، ولهذا استحق الإهانة. نعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. هذا مثال يكون للصنم ولرب العالمين، وقد يكون أيضا كما قال بعض المفسرين للكافر الذي يدعو إلى الضلال وإلى رسول الهدى الذي جاء بالهدى من عند الله جل وعلا وطريقته تؤدي إلى السلامة. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، البكم عدم الكلام، عدم الأمر، عدم النهي، عدم التصرف، لا يقدر على شيء يعني أنه عاجز، وهو كل على مولاه يعني أنه عالة عليه لا يستطيع أن يكتسب بنفسه شيء ولا أن يتصرف بشيء. المولاه الذي يكون تولاه والذي يؤدي إليه كل ما احتاج إليه. ثم قال: أينما وجهه لا يأتي بخير، يعني في أي عمل يطلب منه لا يستطيع ولا يعمل. هل يستوي هذا ومن يأمر بالعدل الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على صراط مستقيم على هدى ونور من الله جل وعلا؟ يعني هل يستوي من يعبد الصنم ومن يعبد رب العالمين؟ نعم. فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد على ما سبق. المؤلف يقول إنه بنى هذا الكتاب على أصلين وقواعد وأمثلة ومثالا، فذكر الأصل الأول والقواعد التي ذكرها وفي ضمنها الأمثلة التي ضربها للمخلوق، مخلوقات تقرب طالب العلم إلى إمكان أن الله جل وعلا هو الكامل. أما الأصل الثاني فهو ما يتعلق بالعبد نفسه، وهو حق الله الذي أوجبه عليه، لأن العبادة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق برب العالمين وهو باب العلم والاعتقاد، فلا بد أن يعلم ما لله جل وعلا من الأوصاف الكاملة حتى تكمل عبادته، وهذا لا يكون إلا بالعلم الذي تأتي به الرسل لأن العقول لا تستطيع أن تستقل بشيء من ذلك على التفصيل، وإن أدركته مجملا فالإجمال في هذا لا يكفي، فلا بد من أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعريف بالله جل وعلا والتعريف بالطريق إليه الموصلة التي فيها النجاة، ويقابل ذلك التعريف بضدها، لأن الذي لا يعرف الضد يجوز أن يقع فيه ثم يهلك. أما الطريق الثاني الأصل الثاني فهو الذي أوجب على العبد، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وعبادة الله جل وعلا لا بد أن تكون بالأمر والنهي، يعني امتثال الأمر واجتناب النهي، وهذا الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا. فعلى هذا الأصل الثاني هذا الذي مبني على شيئين: مبني على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني أن هذا الذي جاء به يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يكون فيه شيء لغيره. ثم التفاصيل لا بد منها التفصيل، لأن مجرد الجمال الإجمال هكذا لا يكفي، والتفصيل هو ما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ كل ما نحتاج إليه في هذا الباب وفي غيره، وكذلك بين ما يضاده حتى لا نقع في المخالفة وتفسد عباداتنا ويستحوذ علينا عدونا الذي يريد أن يكتسب أكبر عدد من بني آدم يكونون معه في النار، وهو يسعى جادا في هذا الأمر. نعم. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات التوحيد في العبادات، يعني قال التوحيد في العبادات، فالتوحيد معناه أن يكون العمل واحد ليس فيه شركة لآخر. ثم قال في العبادات، فالعبادات هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى قول المسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله لا إله إلا الله يعني التوحيد، أن يكون التأله والعبادة له، ومعنى محمد رسول الله أنه الذي بين لنا هذا وجاء به من عند الله جل وعلا، فلا يمكن أن نعرفه بعقولنا ولا بالقياس ولا بالتوارث، وإنما هو وحي يوحيه الله جل وعلا إلى عبده ورسوله. فهذا أصل لا بد من معرفته ثم العمل به بعد ذلك بعد المعرفة. نعم. المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا. الشرع هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدر داخل فيه، فإن القدر من صفات الله جل وعلا كما سبق، ولكن معناه قدرة الله جل وعلا على كل شيء، فإنه على كل شيء قدير، ومن ذلك كونه علم كل شيء فكتب علمه بالأشياء فهي تقع على وفق علمه المكتوب، ثم هو على كل شيء قدير، فما شاء كان وما لا يشاء لم يشاء لا يكون. فهذا هو الذي كلف به العباد لا بد منه على وجه التفصيل لا وجه الإجمال، لأن الإجمال لا يكفي في هذا. نعم. فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. خلق الله يعني أنه هو الخالق، وهو جل وعلا الذي قدر الأشياء وشاءها، وهو الذي يخلق وغيره مخلوق، فهذا جزء من القدر وليس القدر كله. إن سبق أن قلنا أن القدر يبنى على أمرين، على قاعدتين عظيمتين، أحدهما أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، علم كل شيء بعلمه الأزلي، وفي هذه القاعدة كتابته لعلمه. والقاعدة الثانية أنه جل وعلا الخالق لكل شيء، وأنه لا يقع إلا ما يشاءه تعالى وتقدس. فهذه الأمور إن شئت أن تقول إنها أمران كل واحد في ضمنه أمر آخر، وإن شئت أن تقول أربعة أمور، أربع قواعد. الأولى العلم اليقيني بأن الله عالم بكل شيء، وأن علمه أزلي، وأنه جل وعلا كتب علمه في الأزل، فدخل في هذا خلق المخلوق وتقدير أفعاله، فأنها علمت له جل وعلا، علم وجوده وعلم ما يفعله فكتبه، فهو يقع على وفق العلم الأزلي وعلى وفق كتابة الله له، وهذا يشمل كل شيء لا يخرج عنه شيء، حتى الشيء الذي لا اختيار له أو لا اختيار للمخلوق به، كحركة الأغصان في الشجر وتحريك ما تحركه الرياح، وكمثلا تحرك العروق ونبضها في بدن الإنسان، كلها مقدرة لله ومعلومة له ومكتوبة، فلا يمكن أن يقع شيء إلا وقد علمه الله قبل وجوده وكتبه. وهذا من أبلغ ما يوصف رب الله جل وعلا بالعلم به. فهذان أمران، الأول علم الله الشامل، الثاني كتابته لعلمه. الأمر الثالث أنه هو الخالق وحده، هو الذي يخلق تعالى وتقدس، وكل من سواه فهو مخلوق، وكبر المخلوقات المشاهدة السماوات هي أكبرها، ثم يليها الأرض الذي نحن فيها وعليها، وما فيهما كله مخلوق لله جل وعلا. الأمر الرابع مشيئته العامة الشاملة، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، والذي لا يشاءه عدم لا وجود له، فهذه لا بد من الإيمان بها. ثم يدخل في الأول قال الذي يقول الإيمان بالشرع، يدخل به الإيمان بالله وبرسله وبكلامه وبما أمر به وما نهى عنه، الشرع الذي شرع لنا أن نفعله، وكذلك شرع أن نترك ما نتركه. فالشرع أمر ونهي، فأكبر المنهيات الشرك والكفر بالله جل وعلا. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته بأسمائه وبوعده وجزائه، فأوعد وتوعد، وعد عباده المؤمنين بأنه يكرمهم ويسكنهم جنات يكونون فيها منعمين سالمين من كل أذى آمنين من كل خوف، ويشمل ما عده لأعدائه من العذاب الأليم، نسأل الله العافية. فالشرع عبارة عن كلام الله جل وعلا، عن أمره ونهيه، ولا بد أن تبلغه الرسل، لأن الله جل وعلا لا يكلم عباده مباشرة، وإنما يوحي إلى رجل منهم فيشرع على لسانه ما أراد جل وعلا. نعم. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير. فنقول أنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في هذا الكتاب الذي ذكر الله جل وعلا، يعني أنه كل شيء كتبه، وأخبر أنه جل وعلا ما يسقط من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وأنه يعلم ما في البحار وما في البراري وغير ذلك، كل هذا إعلام منه جل وعلا لعباده حتى يعتقدوا علمه الكامل الشامل الذي لا يخرج عنه شيء. أما كونه الخالق لكل شيء فهو كذلك، حتى لا يكون الإنسان يقول أنا أخلق أفعالي أو أنا أتصرف تصرف حر، أنا حر. فالإنسان ليس حرا، هو عبد، عبد يصرف، ولكن له قدرة وله إرادة جعلت إليه. وهذه الجملة يدخل فيها كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم التي ذكر المؤلف هنا، وقد خالف فيها من خالف من ينتسب إلى الإسلام. أما الذين لا ينتسبون إلى الإسلام فلا عبرة فيهم، ولكن الذين يستنسبون الإسلام ويقولون أنهم آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم خالفوا في بعض ما ذكر المؤلف هنا، وهو أنه الخالق لكل شيء. هذه لم يأخذوها على عمومها أنه الخالق لكل شيء، فأخرجوا من خلق الله تعالى أفعال العباد، فقالوا إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، والسبب في هذا أنهم يقولون، يعني يتصورون تصور باطل، يقولون لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد للزم أن نقول إنه خلق الكفر فيهم والمعاصي فيهم ثم عاقبهم على ما خلقه فيهم، فيكون ذلك ظلم. هذا الذي نقشه الشيطان في أذهانهم فردوا هذه الجملة يعني عمومها، وقالوا كل شيء خلقه الله إلا أفعال الإنسان فإنه لم يخلقها، وإنما الإنسان هو الذي يخلقه. ومعلوم أنه لو قيل لهم مثلا الإنسان هل هو يخلق القدرة فيه أو يخلق الإرادة، يستطيع لو كان يفعل ذلك ما رضي أن يكون أحد أقدر منه من الخلق، وكذلك لو كانت الإرادة التي فيه هو الذي يخلقها ما يرضى أن يكون أحد أكمل منه إرادة. ومعلوم أنه إذا وجدت القدرة والإرادة وجد المراد ولا بد. نقول إن الله خلق فيهم القدرة والإرادة ثم جعل الأمر إليهم بالاختيار، بين لهم طريق الهدى وطريق الضلالة، يعني طريق الجنة وطريق النار، وهو طريق الجنة امتثال أمر الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بإمكان كل واحد أن يفعله، فإذا امتنع فهو يمتنع بمقدوره وباستطاعته، ما أحد أجبره على ذلك. فأين الخلق الذي يخلقه هو؟ ولكن الضلال إذا تمكن من قلب الإنسان فلا حيلة فيه. ثم أصل الضلال أن يتبنى الإنسان مذهبا معينا ثم يريد أن تكون النصوص تدل عليه، فيأسف النصوص أسفا ويؤولها تأويلا بعيدا حتى تتفق مع مذهبه الذي يريده، وهذا أصل الضلال. فمن كان كذلك عاقبه الله جل وعلا بأن أشرب في قلبه الباطل وحبه وكره إليه الحق والهدى، فيستحكم بذلك الشقاء، نسأل الله العافية. وهكذا هذا شأن أهل البدع، فنقول إنهم خالفوا في هذه الجملة، فزعموا أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، زاعمين بأنهم إن لم يقولوا بذلك قالوا بالباطل الذي هو أن الله يظلم، تعالى الله وتقدس. فالرد عليهم من هذا الوجه نقول إنه أولا الله خلق المخلوقات كلها، ولكن الذين جعلهم أهلا لأمره ونهيه هم العقلاء من بني آدم ومن الجن، وجعل فيهم عقولا وجعل فيهم قدرة واستطاعة على الذي يؤمر به يؤمرون به، وقدرة واستطاعة على الانكفاف عما نهوا عنه، وجعل الفعل الذي ينفذونه من أمر الله أو الترك الذي يتركونه من ما نهى الله عنه إليهم، بعدما بين لهم أن هذا يترتب عليه السعادة وهذا يترتب عليه الشقاء، وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يعني أنه لا يرغم الإنسان على أن يكون مهتديا، بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم توحيد الله وأنه لا ينجي من عذابه إلا هذا، وأنه باستطاعة العبد أن يفعله، وكل يعرف هذا. وبين أنه من لم يمتثل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهاه عنه أن له النار، وباستطاعة العبد أن يفعل ذلك. ثم قال: ما نكرهك على شيء، الأمر إليك، إن شئت تفعل الإيمان وإن شئت تفعل الكفر، لأنك عندك عقل وعندك فكر وتعرف الضار من النافع، فيكون هذا أبلغ في كون الإنسان يثاب على الامتثال ويعاقب على الامتناع. فكيف يقال إنه يخلق فعله؟ يخلق الكفر والإيمان. ولكن قول مثلا إن الله جل وعلا لا يحصل شيء إلا بإرادته وبمشيئته حتى أفعال العباد، نقول نعم هذا حق، لا يحصل إلا بإرادته، ولكن الله جل وعلا جعل إلينا القدرة على الفعل الذي أمرنا به، ومن لم يأمرنا بشيء مستحيل ممتنع لا نستطيع، أمرنا بما يسبب دليلي أن كثيرا من الناس آمنوا. وإذن الكافر لماذا كفر؟ الكفر بإرادته وبمقدوره، بقدرته، باختياره، اختار هذا الشيء، ما أحد أجبره. فهذا يرد كلامهم الذي يقولون إنه لا بد أن نقول إن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وراء ذلك التوفيق والهداية، فهذه فضل من الله جل وعلا، كونه جل وعلا يحبب إلى الإنسان الخير ويزينه في قلبه، هذا إليه، ولهذا أمرنا جل وعلا أن نسأله ذلك لأنه بيده. قال يعني أن نسأل الله هداية الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لأن هداية القلوب من خصائص الله جل وعلا. فقد يعرف الإنسان الباطل ويختاره وهو يعرف أنه يترتب عليه عقاب، يعرف ذلك ويختاره، ولا يكون له عذر أمام الله جل وعلا. أما المسألة الأخرى التي خالف فيها فهي المشيئة، مشيئة الله العامة، يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه لم يعطوها الله على العموم، بل جعلوها مقيدة، تعالى الله وتقدس. وقالوا إن العبد الكافر هو الذي يشأ الكفر، والعاصي هو الذي يشأ المعصية، ومعنى ذلك أن الكفر وقع من الكافر بغير مشيئة الله بل بمشيئة الكافر. وهذا إذا تأملناه وإذا هو شرك من الشرك في الربوبية، جعلوا مع الله متصرفين وفاعلين يفعلون شيئا لا يريده الله جل وعلا. ومعنى هذا أيضا أن الشرك واقع فيهم، وكذلك العاصي، لأن الله لا يرضى بالمعصية ولا يأمر بها وهي تقع، فهل يقع شيء لا يرضاه الله؟ نقول نعم يقع شيء لا يرضاه الله، ولكن يشاءه. و الطريقة في هذا أن نقسم الإرادة إلى قسمين، نقول إرادة دينية أمرية شرعية تتضمن الرضا والحب لهذا الشيء، وإرادة هي المشيئة الشاملة العامة كونية قدرية، وهذه لا يلزم أن يرضى الله جل وعلا مرادها، بل قد يكرهه، كما قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فهذا أمر قدري وليس أمرا شرعي، والقدر الذي قدره الله في الأزل الذي قلنا إنه علم الله كتبه جل وعلا. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. شيخنا، إن كان هناك من كتاب ينصح به طلبة العلم في القضاء والقدر. القضاء والقدر الكتب فيه كثيرة، ولكن ما في الكتب المستقلة تكتب لطلبة العلم، الناس الكبار اللي يعني يلهون، وفي كتب صغيرة ولكنها مجرد نصوص ما تكفي، مجرد نصوص آيات وأحاديث. فأحسن ما يرجع إليه الإنسان في هذا ما ذكره الشيخ في الواسطية، فإنه فصل هذا وبينه بكلام واضح وسهل وميسور وليس كثيرا، ويدركه الإنسان. وإلا كتاب الله مملوء من هذا الإخبار بأنه قدر كل شيء، وأنه كتب كل شيء، وأن كل شيء عنده مسطور، كتاب مسطر، وأنه جل وعلا كتب في كتاب مبين كل شيء. فالكتابة الأزلية السابقة هي عبارة عن علمه تعالى وتقدس، وكل شيء يقع على وفق كتابته السابقة. وقد سبق أن تكلمنا على هذه الكتابة، قلنا إنها كتابة الله جل وعلا عامة شاملة، وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني كل ما يقع جرى به القلم، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهذا لا يخالف الكتابة التي تحدث والإنسان في بطن أمه، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مضى على النطفة 120 يوم أرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقيا أو سعيدا. فهذه الكتابة تتفق مع الكتابة السابقة، قد كتبت قبل هذا، وإنما كتب الملك شيئا قد كتب قبله، أعلم به وأمر أن يكتبه في هذا. وكذلك الكتابة التي أخبر الله جل وعلا أنها في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، قال جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، كل أمر يقع في السنة يقدر في تلك الليلة، وهذا أيضا لا يخرج عن الكتابة، ومن ذلك الكتابة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قبض بيديه قبضتين وقال لآدم: اختر، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. فإذا فيها كل مخلوق من بني آدم من أهل الجنة، وفي الأخرى أهل النار، هذا قبل وجودهم، إنما هذا أمور مقدرة، شيء تقديري قبل وجود الذرية التي يكون في الجنة والنار، وكلها تدل على دقة علم الله جل وعلا، وأنه لا يقع إلا شيء قد علمه في الأزل وكتبه ليبتلي بذلك عباده هل يؤمن به أو لا يؤمن. وعلى كل حال الأمر في هذا ليس فيه لبس وليس فيه يعني أمور صعبة، أما الدخول في الحكم والعلل لماذا هذا يكون مؤمن لماذا يكون كافر لماذا يكون مريض لماذا يكون صحيح لماذا يكون فقير وهذا غني إلى آخره، فهذه يجب أن الإنسان أن يسلم لله جل وعلا وله في ذلك حكم بالغة حتى يشكر ويذكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.